يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، لا تخشى يوما ظلمة لرؤوس الكفر ودمر. هيا يا جنود الله يا خير عباد الله، هيا يا جنود الله يا خير عباد الله، ما كنتم يوما دينا أيدكم ربي إلهي. يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، لا تخشى يوما ظلمة لرؤوس الكفر ودمر. نادت أرض الإسلام تستنجد يا إخواني، نادت أرض الإسلام تستنجد يا إخواني، ذرفت دمعا آليما قد حنت لي أوطاني. يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، لا تخشى يوما ظلمة لرؤوس الكفر ودمر. هيا للحرب رجالا خطم في الصعب قتالا، هيا للحرب رجالا خطم في الصعب قتالا، فصنعتم يوما نصارى كنتم في الصبر مثالا. يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، لا تخشى يوما ظلمة لرؤوس الكفر ودمر. أنتم خير الأبطال فيكم عزم وتفاني، أنتم خير الأبطال فيكم عزم وتفاني، ما بعتم يوما وطنا أنت يا وطن الغالي. يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، لا تخشى يوما ظلمة لرؤوس الكفر ودمر. قمتم للوطن دفاعا هيا للحق صراعا، قمتم للوطن دفاعا هيا للحق صراعا، ما تركتم يوما جهدا فرفعتم كل علانا. يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، لا تخشى يوما ظلمة لرؤوس الكفر ودمر. هذا الشهيد الغالي مع طير في الجنان، هذا الشهيد الغالي مع طير في الجنان، فتمنى يوما حورة غنت للفرح غواني. يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، لا تخشى يوما ظلمة لرؤوس الكفر ودمر. ورجال قاموا فينا رفعوا الدين القويمة، ورجال قاموا فينا رفعوا الدين القويمة، لا ينفع يوما عذرا قرض الجهاد حمينا. يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، يا لهيب الثورة زمجر لربيع النصر وكبر، لا تخشى يوما ظلمة لرؤوس الكفر ودمر.